الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث 24: آلاء الله ونعمه على عباده. وبذلك هي مسألة النعم لا بد أن يتفكر فيها الإنسان، والقاعدة أن كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي برية. قال عن أبي ذر الغفاري، ذاك الصحابي الجليل، يروي عن النبي، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، هي أعلى الرواية، رواية النبي عن الله عز وجل، قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. هذا يسمى بالحديث القدسي، وهي الأحاديث التي ألقاها جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من قول الله تعالى، القرآن من عند الله لفظه ومعناه من عند الله، والحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله، إلا أن القرآن معجز متعبد بتلاوته في الصلاة، أما الحديث القدسي فليس بمعجز ولا متعبد بتلاوته في الصلاة. لو أن الشيخ، ونبقى اليوم لصلاة العشاء نستمر بإذن الله، لو أن الشيخ برك قرأ علينا هذا الحديث تبطل الصلاة ولا تصح، لأن هذا ليس قرآنا. أحسن، غير متعبد بتلاوته في الصلاة، لكن لما نقرأه نعم، نحن نعم متعبدون بقراءته وبتلاوته. طبعا هي التلاوة من باب أن الإنسان يتبع ما فيه. فربنا يخاطب الإنسان بقوله يا عبادي، كان يقول النبي، يقول: كان أهل الشام إذا قرأوا هذا الحديث جشوا على الركب. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. والظلم وضع الشيء في غير محله، والظلم أنواع: ظلم العبد فيما بينه وبين ربه فهو الشرك عياذا بالله، وظلم العبد فيما بينه وبين الناس حينما يظلم الآخرين، وظلم العبد لنفسه، وكلها ظلمات، كما جاء في الصحيحين حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. يا عبادي، حقيقة هذا خطاب عظيم جدا، أن الله يخاطب الناس، فعلى الناس أن يصغوا إلى هذا ويتدبروا المعاني ويعملوا بالمضمون. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. ربنا قد منع هذا على نفسه، وربنا جل جلاله ما دام قد منعه على نفسه معناه أن الأمر خطير وأن الأمر كبير، وأنك ما مررت بأرض قد فنيت أو ببهاء قد تبدد أو بسعادة قد زالت فاعلم أنها نتيجة الظلم، الظلم مدمر. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، أي كلكم ضال عن الطريق، منحرف عن الطريق إلا من هداه الله تعالى، فاستهدوني أهدكم. فالإنسان يطلب الهداية من عند الله، ولذلك نحن في سورة الفاتحة نطلب من الله الهداية في اليوم والليلة في الفريضة فقط 17 مرة. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. من الذي يرزق العباد؟ ربنا جل جلاله. فالآن نجد أكثر من 7 مليار كلهم ينامون ويأكلون من رزق الله، فربنا قد خلق الخلق ولم يتركهم، إنما خلقهم ورزقهم. حقيقة هذا يعني حاجة الإنسان إلى الأكل والشرب، يعني حتى يدرك الإنسان أنه فقير وأنه مفتقر إلى ربه وأن الله هو الغني. وهذا الطعام لا يمر، لا يأتينا ونأكله إلا وقد مر بنعم عديدة حتى وصل إلينا. فاستطعموني أطعمكم، أي أن الإنسان عليه أن يطلب من الله الطعمة. يا عبادي كلكم عار إلا من كسر، هذا ما نلبسه وهذا الريش قد أنزله الله علينا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. ينبغي كلما لبسنا هذه الملابس أو نزعنا هذه الملابس أو غسلناها أن نستذكر أن الله قد أنزلها من السماء، وكما أن الله قد أنزلها لنقي، نتوقى البرد ونتوقى المطر ونتوقى الثلج ونتوقى بها الحرارة، أيضا ثمة لباس آخر أنزله الله وهو التقوى، وهذا المتاع نتمتع به ثم يذهب، أما التقوى فهي باقية. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستفتوني أكتكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. باب السيئات مفتوح وباب الحسنات مفتوح، والإنسان لديه شهوة وفيه غفلة ويكون عنده غضب. وأنا أغفر الذنوب جميعا، من الذي يغفر الذنوب؟ والله سبحانه وتعالى. فاستغفروني أغفر لكم، الإنسان أن يطلب من الله مغفرة ويقول استغفر الله وينوي الإقلاع من الذنب وعدم العودة إليه والندم حتى يغفر له. فلما تقول استغفر الله أطلب من الله المغفرة، وهو أن يقيك شر الذنب وأن لا يعاقبك عليه. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، طبعا نرى بفتح الضاد وبضمها، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يعني عطاة العاصين لا تضر الله وضاعة الطائعين لا تنفع الله، لكن النتيجة ماذا؟ الإنسان إما ينفع نفسه وإما يضر نفسه، فالذي ينفع نفسه يقوي نفسه ويحتقها من النار، ولكن الذي يرتكب السيئات كالذي يحمل سكينا ويجرح نفسه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ربنا لا ينتفع من عبادة عابدين، وليس بفقير بل هو الغني سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لو أن هؤلاء طلبوا من الله وأعطاهم ربنا جل جلاله ما ينقصوا من ملك الله شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. قال من باب التقريب، وإلا فملك الله تعالى لا ينقص أبدا وخزائنه ملأ. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. خلاصة هذا الخطاب أن الإنسان حينما يعمل إنما يعمل نفسه، إما ينفع نفسه وإما يضر نفسه، ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. الآن يعني الإنسان يراقب نفسه في كل يوم في كل أسبوع في كل شهر في كل عام، دائما في كل مسألة في كل دواء دائما الإنسان يراقب نفسه ويحاسب نفسه ويكون في محاسبته لنفسه شحيحا أشح له من محاسبته لشريكه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، دائما سلم يراقب نفسه ويكون على خير، يصلي صلوات خمسة في المسجد، يؤدي حق الله، يحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فالإنسان لا وجد غير ذلك لا يلوم إلا نفسه.